النصري على من أسلم من قومه وكان قد أسلم وحسن إسلامه، وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدة ذكرها ابن إسحاق، واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج عامئذ عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله عن غزوة الطائف. هنا أيها الإخوة، الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر هذا الفصل المتعلق بغزوة الطائف، وسبق الحديث عن غزوة حنين وأن هوازن لما انهزموا وفروا ولحقهم المسلمون أسرا وقتلا، وفرت طائفة منهم إلى أوطاس، فأرسل عليه الصلاة والسلام جماعة وعددا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وجعل عليهم أبا عامر الأشعري رضي الله عنه، وطائفة منهم فروا إلى الطائف وتحصنوا في حصون الطائف عند ثقيف، وكان من جملتهم ملك هوازن وهو مالك بن عوف وجماعة من هوازن، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لمحاصرتهم، خرج إلى الطائف لمحاصرتهم عليه الصلاة والسلام، وسلك عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى الطائف من الجهة السهلة حتى جاء إلى الطائف من جنوبها، لأن الطائف هي في جنوب مكة، الطائف جنوب مكة ومكة جنوب الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الطائف من جهة الجنوب لا من جهة الشمال. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك في طريقه إلى الطائف من الجهة السهلة حتى جاء إلى الطائف من جنوبها، فالطائف جنوب مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الطائف من جهة الجنوب لا من جهة الشمال، لأن شمال الطائف هي الجهة القريبة إلى مكة صعبة جدا، بينما في زماننا هذا من أسهل ما يكون مع الطرق المعروفة التي يصعد منها السائر إلى مكة يعني بسهولة، مع قرب أيضا المسافة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الطائف من جهة الوراء من جهة الجنوب، ثم تقدم إلى الحصون، إلى حصون ثقيف، وحاصرهم صلى الله عليه وسلم. فالحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ورجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصره. هذا الحصار كم مدته؟ قيل 24 ليلة وقيل 14 ليلة، وصحح ذلك ابن حزم، لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما أدري من أين صححه، بل كأنه أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن حين أتوه مسلمين بعد ذلك: لقد كنت استأنيت بكم 20 ليلة، يعني من الانتظار. فقد يكون ابن حزم رحمه الله أخذ تصحيح هذا القول من هذا الحديث. قال: وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فحاصرناهم 40 يوما، يعني ثقيفا، فاستعصوا وتمنعوا وقتلوا جماعة من المسلمين بالنبل وغيره. أهل العلم رحمهم الله اختلفوا كما أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى مدة الحصار إلى أقوال، والمهم في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر ثقيفا، وكان قد أتاهم وهم متحصنين في حصونهم المنيعة، ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من اختراق تلك الحصون، فبقي تلك المدة على خلاف بين أهل المغازي والسير، ثم رجع صلى الله عليه وسلم من غير أن يفتح الطائف. لكن حصل لهم الإرهاب والتخوف والإرعاب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين هيبة في نفوس هؤلاء، مع أن هذا البلد عرفنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي الطائف أتى إليه وعرض نفسه على أهل الطائف ليقبلوا دين الله ولينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلطوا عليه سفهاءهم يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاة والسلام ماضيا، وأتاه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فاستأنى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستأنى بكفار قريش حتى من الله عز وجل عليهم بهذا الفتح العظيم، ثم هذا الحصار الذي أيضا يعد نصرا عظيما للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن رجع من الطائف دون أن يفتحها، وكانوا يرمون المسلمين بالنبال، فقتل بعض المسلمين وأصيب البعض، ثم رجع عليه الصلاة والسلام. بعض الصحابة رضي الله عنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله ادعوا الله عليهم. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اهد ثقيفا. قال: اللهم اهد ثقيفا. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، والدلائل والشواهد كثيرة جدا على أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وهذا أيها الإخوة فيه أيضا دلالة على أهمية الدعاء بظهر الغيب للشخص المقصود بالدعوة. إذا اتجهت همة الإنسان إلى شخص ليدعوه إلى الله عز وجل، أو لجماعة من الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، فإنه من المناسب أن يقدم بين يدي دعوتهم إلى الإسلام دعاء يدعو الله عز وجل أن يهديهم إلى الإسلام، وأن يشرح صدورهم لهذا الدين. حتى لو دخل الإنسان مثلا في صلح أو مثله، فإنه ينبغي أن يدعو الله عز وجل أن يصلح هؤلاء الناس على يديه أو على يدي غيره. حتى العصاة، عصاة المسلمين، إذا وقع الإنسان في معصية ينبغي علينا وعلى أقاربه وإخوانه ورفقائه أن يعتنوا بالدعاء له بالهداية، حتى وإن أصابهم منه أذى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بأمته عليه الصلاة والسلام المشفق، كفار قريش آذوه، وآذاه ثقيف أهل الطائف أذى شديدا، والصحابة رضي الله عنهم يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم، فيدعو عليه الصلاة والسلام لهم بالهداية. وينبغي أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد خرب صلى الله عليه وسلم كثيرا من أموالهم الظاهرة، وقطع عنابهم، ولم ينال منهم كبير شيء، فرجع عنه، أي دون أن يكون هناك فتح للطائف. ولله عز وجل حكمة في هذا الأمر، وسيأتي قريبا بعد غزوة تبوك أن ثقيفا أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم على الإسلام، وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال: فأتى الجعرانة، ويقال الجعرانة، أتى عليه الصلاة والسلام هذا المكان الجعرانة، وهو من الحل القريب من الحرم، وأحرم منه صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاه وفد هوازن هناك مسلمين، يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مع إسلامهم جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ما سبي منهم في غزو النبي عليه الصلاة والسلام لهم، وذلك قبل أن يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخر قسمة الغنائم مستأنيا لعلهم يرجعون منتظرا لهم. قال فخيرهم صلى الله عليه وسلم بين ذراريهم وبين أموالهم، يعني قال اختاروا أحد الأمرين إما الأموال أو الذراري، فاختاروا الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون والأنصار وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكر لهم هذا الأمر، فالمهاجرون والأنصار بادروا لمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وامتنع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وقومهما، والأقرع بن حابس وكذلك عيينة بن حصن هما من المؤلفة قلوبهم، من المؤلفة قلوبهم، وممن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عطاء جزلا من غنائم حنين تأليفا لقلوبهم. فكان منهما رضي الله عنهما أنهما امتنعا من إعادة ما كان لهما، قال حتى أرضاهما وعوضهما صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن كثير وأراد العباس بن مرداس السلمي أن يفعل كفعلهما فلم توافقه بنو سليم وامتنعوا من موافقته، بل رفضوا ذلك وقالوا رضينا بما رضي به صلى الله عليه وسلم. حتى إن العباس ابن مرداس قال لقومه أوهنتموني، يعني أضعفتموني، لكنهم لم يقبلوا رأيه ورضوا بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طيبوا ما كان لهم لرسول الله، يعني طابت بهم نفوسهم، طابت به نفوسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فردت الذرية على هوازن، وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة، أن الغزوات في الإسلام ليس مقصودها المال والغنائم وجمع ذلك، إنما المقصود هو نشر دين الله عز وجل والدعوة إليه وإدخال الناس في دين الله عز وجل الإسلام. ولو كان المقصود هو الغنائم لم تعد هذه أبدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعادها وأكد على أصحابه صلى الله رضي الله عنهم أن يعيدوا ذلك فأعيدت لهم. قال وكانوا 6000، هذه الذراري كانوا 6000، فيهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزى من بني سعد ابن بكر بن هوازن، وهي أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فأكرمها وأعطاها ورجعت إلى بلادها مختارة لذلك، يعني خيرها بين أن تبقى معه أو أن ترجع إلى بلادها فاختارت الرجوع إلى بلادها. قال وقد كانت هوازن مت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاعتهم إياه، يعني ذكروا له أمر الرضاع وذكروه أنه يربطه بهم رضاعة التي كانت حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في صغره. ثم قال رحمه الله ثم قسم صلى الله عليه وسلم بقيته على المسلمين وتألف جماعة من سادات قريش وغيرهم، فجعل يعطي الرجل 100 بعير والخمسين ونحو ذلك، أعطاهم من الغنائم يعني عطاء جزلا تأليفا لقلوبهم، منهم من كان حديث العهد بالإسلام ومنهم من لم يسلم بعد كصفوان بن أمية. فذكر قد ذكر الحافظ كثير رحمه الله أنه أعطاه عليه الصلاة والسلام 300 من الإبل وكان لم يسلم بعد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام له مقصد في ذلك وله مصلحة في ذلك وهي تأليف القلوب، فكان العطاء والقسم راعى فيه المصلحة ولم يراعي الحاجة. وقد كان في المشاركين في هذه الغزوة المهاجرون والأنصار هم أفضل أعلى مكانة وأرفع منزلة، وبعضهم كانوا أشد حاجة إلى المال ولهم يد طولة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الإسلام، لكنه لم يعطهم صلى الله عليه وسلم، فكان يركز عليه الصلاة والسلام في العطاء وينظر في العطاء إلى مصلحة الإسلام وخدمة هذا الدين وتأليف القلوب، خاصة الزعماء والرؤساء والأعيان ومن لهم مكانة قوية في أقوامهم، وهذا كان له الأثر البالغ. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: فجعل يعطي الرجل 100 بعير و50 بعير ونحو ذلك. وجاء الأعراب وتزاحموا حول النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أيضا أن يقسم لهم وأن يعطيهم، حتى إنه جاء في صحيح البخاري أنهم جاءوا يسألونه حتى اضطروه عليه الصلاة والسلام إلى شجرة يعني من الزحام، فخطفت رداءه يعني من اقترابهم إليه وتزاحمهم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه يعني عدد هذه الأشجار نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء يخدم به الدين ويتألف به قلوب الناس لينتشر هذا الدين ويمتد في جميع أرجاء الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي صحيح مسلم عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يومئذ صفوان بن أمية 300 من الإبل، وهذا العطاء كان في وقت المهلة التي أمهله فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن وقتها على الإسلام، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفه بهذا العطاء لعل الله جل وعلا أن يشرح صدره للإسلام، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم. وعتب بعض الأنصار، يعني حصل من بعض الأنصار عتب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم، وكان هذا العتب ليس من فقهائهم إنما من حدثاء الأسنان فيهم والصغار منهم، فبلغه صلى الله عليه وسلم وخطبهم، خطبهم وحدهم، وامتن عليهم بما أكرمهم الله عز وجل به من الإيمان وبما أغناهم الله به بعد فقرهم، وألف بينهم بعد العداوة التامة فرضوا وطابت نفوسهم. وقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله أن فقهاءهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أما ذو آرائنا يا رسول الله، فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويترك الأنصار، وسيوفنا تقطر من دمائهم. هذه الكلمة إذن لم يقولها ذو الرأي من الأنصار والفقهاء منهم، إنما قالها أناس من حدثاء الأسنان، فعتبوا بهذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بنعمة الله عليهم بالإسلام والهداية لهذا الدين، وأنه جل وعلا ألف بين قلوبهم، وذكرهم أن هذا العطاء كان يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة الإسلام. وختم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه معهم بأن قال: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام منزلة الأنصار عنده ومكانتهم، وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار. وذكر أمورا عليه الصلاة والسلام يبين فيها فضل القوم ومكانتهم عنده صلى الله عليه وسلم، فبكى القوم رضي الله عنه، بكوا وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله ما كان من ذو الخويصرة التميمي، قال: وطعن ذو الخويصرة التميمي واسمه حرقوس فيما قيل على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمه ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه قال تلك قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صفح عنه وحلم عليه الصلاة والسلام. وكان بعض الأمراء، وجاء في بعض الروايات أن عمر، أنه عمر رضي الله عنه قال ألا نضرب عنقه؟ قال لا، ثم قال إنه سيخرج، ثم قال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم. وهذا الحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو من جملة أحاديث كثيرة جاءت في ذم الخوارج. وفي الصحيحين من الأحاديث في ذم الخوارج ما يبلغ 10 أحاديث، هذا واحد منها يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الخوارج ومذهبهم ومنهجهم وشدة ضررهم على الناس في عقائدهم وفي إيمانهم وفي أخلاقهم وفي سلوكهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أشد التحذير، ثم يبين أن القوم يقرؤون القرآن، وأيضا جاء في بعض الروايات تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي بعض الألفاظ تراقيهم، يعني هم أهل عبادة، فمنهم من يحفظ القرآن وفيهم من يقوم الليل وفيهم من يصوم النهار، لكنهم ليسوا أهل علم وفقه في دين الله عز وجل. وكما نعلم جميعا قصة ذلك الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، كان من أحفظ الناس للقرآن، لكنه كان قليل العلم وقليل الفقه، فانحرف وجالس أهل الفتن وانحرف معهم، ووصل الحد به إلى قتل علي رضي الله عنه أمير المؤمنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإصابة في ذو الخويصرة هذا، قال ذكره ابن الأثير في الصحابة مستدركا على من قبله، ولم يورد في ترجمته سوى ما أخرجه البخاري، وعندي في ذكره في الصحابة وقفة. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير: واستعمل صلى الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من قومه. هنا يلاحظ أن هوازن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معهم مالك بن عوف، وإنما كان في الطائف مع ثقيف في حصونه، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أين مالك بن عوف؟ فذكروا له عليه الصلاة والسلام أنه في الطائف مع ثقيف في حصونهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أخبروه إن جاء مسلما أعطيه أهله وذريته وأعطيه أيضا 100 من الإبل ترغيبا له في الإسلام. فذهب وفد منهم إلى مالك وأخبروه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مسلما. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوبهم، وهذا التأليف، تأليف القلوب، هذا باب مهم جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، قد يغفل عنه كثير من الناس. ربما البعض يريد أن ينتشر الإسلام ربما بمعاملة غليظة، وربما حتى الإنسان مع أبنائه مع أولاده مع أهل بيته مع جيرانه يريد أن يعالج المنكرات أو يعالج الأخطاء والمخالفات بالشدة وبرفع الصوت، لكن لابد أن نتأمل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التوجيه والإرشاد حتى لأقرب الناس إلينا، أن نتألف القلوب وأن نحببهم في دين الله عز وجل، يعني كتقديم هدية، كدعاء يقدمه الإنسان بين يدي هذا الشخص، حتى العاصي تجده في الطريق على معصية تبتسم في وجهه وتدعو له بأن يهديه الله عز وجل، بأن يوفقه لترك ما هو عليه، وتعطيه بعض الكلام الطيب، فوالله لن تجد منه إلا خيرا، أقل الأحوال سيقول جزاك الله خيرا، وربما تذهب عنه ويتوب بعد ذلك، فلا بد أن نتنبه أيها الإخوة إلى هذا الأمر. فهذا هو تأليف القلوب. فالشاهد أن مالك بن عوف النصري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأعطاه ما وعد، أعطاه أهله وأعطاه ذريته وأعطاه 100 من الإبل، وزيادة على ذلك جعله صلى الله عليه وسلم أميرا على من أسلم من قومه. ثم إنه رضي الله عنه أسلم وحسن إسلام وأصبح نصرا للإسلام ونصرا للمسلمين. ثم قال الحافظ ابن كثير في ختام كلامه على غزوة الطائف، قال: واعتمر صلى الله عليه وسلم من الجعران أو الجعرانة ودخل مكة، فلما قضى عمرته ارتحل إلى المدينة وأقام للناس الحج عامئذ عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. وبهذا يكون المصنف المؤلف رحمه الله حافظ ابن كثير أنهى ما يتعلق بغزو الطائف. وعرفنا أيضا فيما سبق أن ثقيف رجع عنهم عليه الصلاة والسلام دون أن يفتح الطائف، وبقيت ثقيف متحصنة في الطائف، لكنه دعا صلى الله عليه وسلم لهم بأن يهديهم الله، فكان ذلك أرسلوا وفدا للنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان من العام المقبل وأسلموا. وستأتي قصة إسلامهم عند المصنف رحمه الله تعالى عند ذكره لغزوة تبوك، ولعل هذا في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه سنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.